حجر رحمه الله تعالى كتاب القضاء، وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، إذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجران. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. محمد قول الصائب والعمل الريموت هذا هو علاج يكون الريموت تحت جهاز الشيخ العجل. ايه ممكن اختلاف الريموت. هذا التحكم القضاء. ساق المؤلف رحمه الله حديثا هاما عن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه قال فيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. متفق عليه. هذا يبين أن الحاكم يلزمه أن يكون مجتهدا في إصابة الحق وتحري الصواب في حكمه، وأن يكون أمينا ورعا ثقة قوية، وحكم الحاكم ينقل القضية ونتيجتها من جهة إلى أخرى، يترتب عليها إزهاق أرواح، سلب أموال، إقامة حدود ونحو ذلك من الأمور. وهذا يستدعي أن يكون الحاكم ممن عنده القدرة على الاجتهاد، وهو بذل الوسع، بذل الجهد والطاقة في استخراج الحق وإيصاله إلى المستحق. ثانيا، حكمه هذا على الأدلة الشرعية المستندة إلى البينات والإقرارات وأحوال الشهود. فإذا أن الحاكم اجتهد فأصاب الحق فله أجران: أجر لاجتهاده وأجر لإصابته للحق. وإذا اجتهد وحكم حكما خاطئا فإن له أجر واحد، هو أجر الاجتهاد، حيث أنه بذل وسعه واجتهد غاية جهده في إبراز الحق لكنه لم يصب وأخطأ، فله أجر اجتهاده على هذا الأمر. وهذا يبين لنا أن القاضي لا ينقل الحق من جهة إلى جهة، فإذا أن القاضي حكم بحكم بناء على ما عنده من بينات ودعاوى وإقرارات ونحوها والحق بخلافها، فإنه لا يصير هذا المحكوم به حلالا لمن حكم له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له فإنما أقتطع له قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليذرها. فالحق لا يصير باطلا والباطل لا يصير حقا بموجب الحكم، وإنما هو بموجب الحقيقة. فإذا أن الحاكم اجتهد وأخطأ فإنه يثاب على اجتهاده، لكن لا يجعل هذا الحكم حلالا لمن حكم له به وهو يعرف أنه ليس له. مثال ذلك: لو أن إنسانا ادعى مالا على شخص وأتى بشهود زور يشهدون أن هذا المال أو أن هذه الأرض لفلان أو أن هذه السيارة لفلان، فاجتهد الحاكم في السؤال عنهم وعن عدالتهم، فجاء من يزكيهم فيقول بأنهم عدول، فحكم بأنها لهذا المدعي، فأخذها المدعي وصارت تحت يده. هل يحل له استنفاقها وأكلها أم لا؟ وهل تصير حلالا بموجب هذا الحكم؟ الجواب لا، لأن الباطل لا يصير حقا، لكن القاضي يحكم بموجب الظاهر ويحكم بموجب ما لديه من وسائل يستطيع بها أن يتبين حسب الظاهر له أن هذا لفلان، لكن بواطن الأمور لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. وهذا فيه بشارة للقضاة الذين يعملون مجتهدين ويبذلون وسعهم على أن أحدهم لو أنه أخطأ الحق، فإنه ما دام قد بذل جهده في استيضاح الحق وتجليته لكنه لم يوفق إليه، فإنه لا وزر عليه وإنما له أجر. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. أيضا ساق حديثا يتعلق بحال القاضي وظروفه النفسية عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. الغضب هو انفعال أو استجابة للانفعال، يخرج به الإنسان عن طوره ويتغير مزاجه وتختلط عليه الأمور، ولأن الحكم يعني إظهار الحق وتجليته، فإن الإنسان إذا كان غضبا يصعب عليه إدراك حقائق الأمور وحسن استجواب الخصوم وإظهار الحق لمستحقه، فمنع من ممارسة القضاء في هذا الظرف، لأن المقصد من الحكم هو إظهار الحق، والظروف التي تحيط بالقاضي لا تساعده على ذلك فيمنع من ذلك. قالوا وكذلك ما يشبه الغضب كشدة الحر أو شدة البرد أو أن يكون الإنسان قلقا أو أن يكون الإنسان حافنا أو حاقبا، فهذه كلها ظروف لا يتمكن معها الإنسان أن يستجلي حقائق الأمور، فمنع من ذلك. لو أنه خالف وحكم وهو غضبان أو وهو يمر بأحد هذه الظروف المشابهة للغضب فما حكمه؟ يرى جمهور العلماء أنه إذا أصاب فحكمه نافذ، وإذا أخطأ فلا ينفذ حكمه، وبعض أهل العلم قال لا يمنع من ذلك ولا ينفذ حكمه حتى لو حكم، لأنه حكم بأمر ليس فيه تروي إنما كان فيه استعجال وعدم تؤدة لاستجواب الخصوم وأخذ حقائقهم. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر سوف تدري كيف تقضي. قال علي فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والسنة وقواه بن المديني وصحابه بن حبان وله شاهد من الحاكم عن حديث بن عباس. ساق حديثا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. قال علي رضي الله عنه وما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقواه ابن المدين وصححه ابن حبان وأنا ولو شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس. هذا الحديث أقل أحواله الحسن أنه حسن. هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وهو توجيه للقضاة جميعا وتوجيه لكل إنسان طلب منه النظر في أمر بين اثنين حتى ولو كان في محل غير محل القضاء لو كان مسؤولا في قسم لو كان إنسان مسؤول في أي قسم من الأقسام أو إدارة من الإدارات ورفع إليه موظف شكوى من زميله أو نحو ذلك فلا يتخذ القرار مباشرة بل لا بد أن يسمع كلام الطرف الآخر. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري كيف تقضي. جاء رجل إلى عمر رضي الله تعالى عنه يشكو شخصا أنه فقأ عينه فقال انتظر حتى يأتي خصمه. قال عيني هي هذه فقعها. قال اخشى ان تكون قد فقعت عيني كليهما فلا بد من سماع الطرف الاخر ومعرفة ما عنده لان الناس لو يعطون بدعاواهم لادعى اناس دماء اخرين واعراضهم واموالهم بغير حق فلا بد ان تسمع الدعوة تسمع للمدعى عليه ويسمع منه جوابها قد يعترف وتنتهي المشكلة وقد يرد وتكون الدعوة كيدية دعوة باطلة. وهذا وجهنا اليه رسولنا صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرنا وكأنه ينظر إلى حال الناس اليوم. يأتيك الإنسان ويقول كلاما إذا أنك قبلته حكمت مباشرة على جناية الطرف الآخر لكنك إذا صبرت وانتظرت قليلا وجاء الطرف الآخر يتبين لك في بعض الظروف أن هذا المدعي هو الجاني الحقيقي وأنه هو المعتدي وهو الذي عنده الحق وليس له. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا تقاضى إليك رجلان يعني طرفان رجلان أو رجل وامرأة أو امرأتان أو جهتان أو قبيلتان أو أي نوع من الأنواع يكون فيه مدعي ومدعى عليه فلا تقضي للأول يعني لا تتسرع في الحكم ولا تفسد الحكم حتى تسمع كلام الآخر. فإذا سمعت كلام الآخر حينئذ تستطيع أن تميز بين الأقوال وأن ترجح بين الدعوى والمدعى عليه والمدعى به ومن تكون له نتيجة هذه الدعوى وحينئذ تدري كيف تقضي. يقول عليه الصلاة والسلام فسوف تدري كيف تقضي، تنزع الحق من المدعى عليه او ان ترفض دعوى المدعي ولا تقبلها، او ان دعواه تكون تحتاج الى زيادة وثائق من شهود وبينات ونحو ذلك من الأمة. علي رضي الله تعالى عنه يقول انه اخذ بهذه القاعدة التي وجهه اليها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فما زلت قاضيا، يعني انه بقي بالقضاء ولم يجد مضايقة ولم يجد حرج ولا مشقة. اذا جاء المدعي قال انتظر حتى يأتي المدعى عليه بعدين نسمع الكلام، اما كلامك لوحدك هذا الكلام ما يقبل. ادعى شخص على شخص انه زنى، فطلب علي رضي الله تعالى عنه منه البينة والا يقام عليه حد القتل، فاتى باربعة شهود يشهدون ان فلان زنى، فادلوا بشهادتهم عند علي رضي الله عنه، فقام واخرجهم وادخلهم واحدا واحدا ويسألهم عن كيفية ما رأوا، كيف رأوا الرجل والمرأة، كيف رأوا فلان وهو يزني، في اي مكان، في اي ساعة، اين كان رؤوسهم وارجلهم عندما فعلوا الفاحشة، فكل واحد يختلف عن الثاني، فجلد الخمسة حتى القتل، وذاك المتهم والمقام عليه الدعوى خرج بريئا لم يمسه شيء. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. هذا الحديث الذي سبق أن أشرنا إليه قبل قليل وهو حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه، ومن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. هذا الحديث يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو مرجع الناس، لأنه هو رسول الرحمة والهدى، وهو الذي يرجع إليه في بيان الحق وإحقاقه وإبطال الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين بهذا الحديث بشريته، وأنه من جنس البشر، وأنه لا يعلم شيئا من علم الغيب، وإنما الغيب لله. والرسول عليه الصلاة والسلام قد ينطلي عليه بعض الكذب من الناس، وقد يكون المدعي صاحب بيان ويحسن العرض ويرتب أموره فتكون أموره الإجرائية الظاهرة مكتملة، والطرف الآخر تكون ناقصة. النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بموجب الظاهر له، ولهذا قال ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني أقوى وأوضح وأبين، والجاء الطرف الآخر ما يكون عنده حسن لعرض موضوعه فيترك شيئا من الأمور الأساسية في الدعوة ولا يظهرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بموجب الظاهر، ولهذا قال فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فهو لا يعلم الغيب. ولهذا جاء قول الله تبارك وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر ولا يعلم من الغيب إلا ما علمه الله إياه وهو ما جاء في قوله إلا ما شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تعالى أن يملكه أو يطلعه على شيء من أمور الغيب. وهذا يحصلها بإظهار الله تعالى هذه الأمور له ولا يعلمها بحوله ولا بقوته وإنما بإلهام الله له وإظهارها له. ولهذا قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن ما هو عمله؟ قال إن أنا إلا نذير وبشير. فهو ينذر ويبشر، يبشر من أطاعه بالخير والبركات دنيا وأخرى، وينذر من عصاه بالعقوبات دنيا وأخرى. ويقول عليه الصلاة والسلام فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعا من النار، يعني الذي أحكم به له وهو ليس في الحقيقة له فليعلم أن هذا قطعة من النار وأنها ليست حلالا له وإنما هي عليه حرام. وبهذا ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد من عباد الله وهو رسول ونبي. والرسول والنبي تجب طاعته ولا يكذب، وهو عبد فليس له شيء من العبادة ولا حق له شيء ولا حق له بشيء من وجوه الإلهية، فإنما الإله هو الله جل وعلا كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو عليه الصلاة والسلام بشر من حيث البشرية كسائر الناس إلا أنه يوحى إليه، وهذه ميزة امتاز بها على بقية البشر. فهو عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وأرسل لأجل أن يعلمنا أن لا إله إلا الله وأن إلهنا إله واحد هو الله تبارك وتعالى لا غير، لا يشركه في ذلك ملك من الملائكة ولا نبي من الأنبياء ولا ولي من الأولياء ولا صالح من الصلحاء. فالإلهية لله وحده لا شريك له، وحينئذ فلا يجوز أن يدعى غير الله أو يستعان أو يستعاذ أو يذبح أو ينذر لغير الله تبارك وتعالى. ومن المصائب التي ابتلي بها كثير من أهل هذا الزمن كغيرهم من الأمم السابقة أنهم يظنون أن أهل الصلاح إذا ماتوا يصلحون أن يدعوا. فنلاحظ أن قطاعا من الناس في بعض البلاد يذهبون للأضرحة ويدعون أصحابها وينذرون لها ويطوفون بها ويعتقدون أن أصحابها يسمعون كلامهم ويجيبون دعاءهم وأنهم يردون إليهم ضالهم ويشفون مريضهم، وهذا من جنس شرك أهل الجاهلية الذي بعث محمد صلى الله عليه وسلم بتغييره وإنكاره على أهله وجماعته وقومه والناس أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعثه الله تعالى نادى في مكة وجمع قبيلته وقومه وأخبرهم أنه جاءهم ليخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل وعلا. فرفضه الكثير منهم وقبله بعضهم، وما زالت دعوته عليه الصلاة والسلام إلى أن توفاه الله، وهي دعوة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنبينا صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا الحديث أنه لو حكم بحكم على خلاف الواقع والحقيقة فإن هذا لا يبيح هذا المدعى به للمدعي الكاذب.